يا سميع الدعاء يا ربنا اقبل دعانا، ربنا اقبل دعانا يا سميع الدعاء، عود ليالي صفانا، ليالي صفانا، ما يعدي على أنس الخواطر غنانا، خواطر غنانا، والذي قاد عناهم في الهوى ما عنانا، هوى ما عنانا، والذي قاد عناهم في الهوى ما معنانا، هوى ما معنانا، واعطهم ما يرجونه وحقق رجانا، وحقق رجانا. يا الله إنا على بابك وعلمك كفانا، فاجعل اجعل إلهي في مرادك شفانا، ربنا فاجعل اجعل إلهي في مرادك شفانا، والطريق الذي فيها سلاك مقتدانا، ربنا يا الله اسلك اسلك بنا فيها، ففيها غنانا، واجمع الشمل بالهادي الذي قد هدانا، ربنا يا الحبيب الذي في حضرتك قد تدانا، يا هنانا إذا شفنا النبي، يا هنانا ربنا، يا هنانا إذا شفنا النبي، يا هنانا للطه حبيب القلب يسمع غنانا، ربنا يا الفصال لو عليه إنه لنا ملتجانا ما سجع بالغنى الحادي وما قال دانا ربنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. باب في الصلاة على الأطفال. وبه إليه قال: حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد ابن عبيد الله قال: أخبرنا أبي عن زياد بن جبير ابن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب في الصلاة على الأطفال. من محاسن الدين الإسلامي أنه اهتم بالمؤمن قبل ولادته وبعد ولادته وفي حياته وبعد وفاته. فأما اهتمامه به قبل حياته يتجلى ذلك في الآداب التي شرعت عند المعاشرة الإنسية بين الزوجين، وهي كثيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهم ولد لم يمسه شيطان. وعياء الوقت أكثرهم بلا بسملة، ولهذا الشياطين ما شاء الله ما قصروا معه. نسأل الله الهداية. واهتمام الإسلام بالمؤمن بعد ولادته يتضح ذلك فيما شرعه له من التحنيك وحلق الرأس والأذان والإقامة إلى غير ذلك من آداب الولادة. وأما اهتمامه بالمؤمن بعد وفاته فبتغسيله وبتكفينه ثم بالصلاة عليه ونقله إلى المقبرة وإلى كل مكان باحترام. وهذا لا يوجد في بعض الملل والأديان الأخرى. أنك لو تسمع ماذا يحصل عند أصحاب الملل الثانية من ما يعملون مع موتاهم يا رأيت العجب العجاب. فمنهم من يحرقوه، ومنهم من يسحبوه، ومنهم من يدفنون في القبر وهو قائم، ما يخلون يعني أحسن لما إذا قدوا رب بغى قدوا قيم عاد يتعب يحكي القيام. وهكذا أفكار خبيثة، نسأل الله العافية. وأكثر ما توجد هذه الأفكار والعادات في بلاد الكفار وفي أوروبا وفي الهند أكثر، نحو 60 تقريبا دين أو 60 ملة كلها على ضلال إلا الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، ويسأله أن يثبته في قلوبنا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكما تقدم أن دين الإسلام شرع للإنسان بعد الموت أولا الغسل، وهذه ميزة انفردها، ما كان هناك في الجاهلية يغسلون موتهم، إنما كانوا فقط يكفنونهم ويجيبونهم عند الكعبة، ويقوم واحد يؤبنه يذكر محاسنه. من محاسنه كثرة الزواج، كثرة شرب الخمر، كثرة سفك الدماء، هكذا أفكارهم. لهين بعض الناس أيضا من المهم ينخدعون بالظلم ويفتخرون بالظلم مثل ما كان في الجاهلية، والتاريخ يعيد نفسه بنفسه. فأما الدين الإسلام فإنه أمر شرع للميت آداب، وأمرنا أن نطبقها عند الاحتضار وبعد الوفاة. فشرع لنا التلقين لا إله إلا الله، وتوجيه نحو القبلة، ثم تذكير بسعة رحمة الله حتى يموت محسن الظن بربه، ثم إذا توفي أمرنا أن نجممه، وأن نخلع ثيابه، وأن نطرح على بدنه ثوبا رهيبا، ونضع على بطنه شيئا ثقيل حتى لا تنتفخ، ثم أمرنا أن نغسله بشرف واحترام وتقدير وكيفية منظمة، ثم بعد الغسل نكفنه، وبعد أن ننشفه نكفنه بالرجل 3 لفائف، والمرأة جزار وخمار وقميص ولفافتان. شو هذا كله احترام للبني آدم، يعني الله أمر باحترام البني آدم حتى بعد الوفاة، لكن المؤمن. ولهذا قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالتكريم المؤمن يتجلى في أشياء كثيرة، منها ما ذكرنا أو منها غير ذلك. ثم بعد هذا أمرنا أن نصلي عليه، سواء كان رجلا أو امرأة، أو ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حتى الأطفال أمرنا أننا نصلي عليهم بشروط. وقد قسم العلماء الطفل أو السقط. أما الطفل معلوم، هذا يقعد موجود وخلق وعاش كامل الأعضاء وحيا، فهذا يعامل كالكبير، يغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن الكلام هنا في السقط، وهو المولود الذي خرج قبل استكمال أشهره، فله 3 أقسام. القسم الأول أن يستهل صارخا، أي بأن تظهر عليه أمارات الحياة بعد خروجه من بطن أمه، وهذا يعامل كالكبير. القسم الثاني أن لا تظهر عليه أمارات الحياة، لا يتحرك ولا يصيح، ولكن يكون قد بدأت تخليقه، فهذا تحرم عليه أن يكفن ويدفن ولا يصلى عليه. قال: فمنع صلاة والسقط كالكبير في الوفاة أن ظهرت أمارة الحياة أو خفية، وخلقه قد ظهر فمنع صلاة، لا يصلى عليه، ولكن يدفن، يكفن ويدفن من قبل باحترام. وعند ابن حجر وبعض العلماء هذا كله إذا لم يبلغ 4 أشهر، أما إذا بلغ 4 أشهر أو زاد عليها فيجوز، قال أن يصلى عليه، حيث أنه قد نفق فيه الروح وعليه العمل. هنا القسم الثالث أن يكون السقط قطعة لحم، لا تظهر عليها مرات الحياة ولا يظهر فيه تخليق، ولكنه عبارة عن قطعة لحم، فهذا لا يجب غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه، ولكن يسن ستره ودفنه، أن عبارة قطعة لحم. ولهذا قال الحديث عن جبير، عن أخبر أبي زياد عن ابن جبير بن حي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منهما والطفل يصلى عليه. اشتمل هذا الحديث على مسألة المشي مع الجنازة، هل الأفضل أن تمشي أمامها أو خلفها؟ فثلاث أقوال، فقيل الأولى المشي قدامها مطلقا، وقيل المشي خلفها مطلقا لتنظر إليها وتعتبر، وقيل هما سواء. والذي عليه العمل أنه إذا كان الميت كبير يمشون أمام الجنازة لأنهم يشفعون له عند الله، وأما إذا كان عدو طفل لم يبلغ سن التكليف فيتقدم أمامه، لأنه هو عدو ما عليه ذنب، وهو شفيع يشفع لوالده ولمن شاء. وقد ورد في حديث رواه الطبراني: فضل الماشي أمام الجنازة على الماشي خلفها كفضل الفريضة على النافلة، هذا اللي عليه العمل. والطفل قال يصلى عليه، قال هنا الطفل قال بالكسر الصغير من كل شيء والمولود، وفي رواية أبي داود والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. فالأولى في الصلاة على الطفل أن تجمع له في الدعاء بين الدعاء حق الكبير اللهم اغفر له وارحمه، وبين الدعاء الخاص بالأطفال اللهم اجعله فرثا لأبويه وسلفا وذخرا وعيضة واعتبارا، وثقل به موازينهما وفرغ الصبر على قلوبهما ولا تحرم أجرهما رحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا قال القائل كيف نصلي على الطفل ونقول أبدله دار خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، عاد ما تزوج ولا عنده دار، قال معناه بالقوة لو أنه عاش وتزوج في الدنيا وكسب دار، فتدعو له أن الله يبدله في الآخرة زوجا أحسن من زوجته في الدنيا ودارا أحسن من دار، وهكذا. قال هنا وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا قال صلوا على أطفالكم إنهم من أفرادكم. قال الخطابي اختلف الناس في الصلاة على الصغير، فروي عن ابن عمر أنه قال يصلى عليه وأن لم يستهل حتى ما صح وأن لم تظهر عليها مرات الحياة، وهذا ما ابن عمر، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب، وقال إمام أحمد الحنبل إسحاق بن راهويه كل ما نفق فيه الروح فتمت له 14 صلية عليه لأنه بلغ أوان نفخ الروح وله العمل العين. قال وقال إسحاق إنما الميراث بالاستهلال، أما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة تامة كتيب عليها الشقاوة والسعادة، فأي شيء نترك الصلاة عليه. وعن ابن عباس إذا استهل ورث وصلي عليه، وعن جابر إذا استهل صلي عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه، وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي، وما ذهب إليه أحمد وإسحاق رجحه العلامة ابن تيمية في المنطقة حقا إنما صلى عليه إذا نفق فيه الروح وأن يستكمل 14، أما إذا انسقط لدونها فلا لأنه ليس ميت إذا لم يفق فيه الروح. وأصل ذلك الحديث قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن الله خلق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجاله وعمله وشقي وسعيد ثم ينفخ فيه الروح. وهنا إذا آل أوان نفخ الروح وولد بعد نفخ الروح وإن كان ميتا فإنه عند بعض العلماء فعامة تلك الرواية. قال الإمام الشوكاني بعد الكلام في ذلك ومحل الخلاف إن سقط بعد 4 أشهر ولم يستهل، وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه وهو الحق، لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط كما يدل عليه وجود ما بعده، فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل، وأنه لا يكتفى بمجرد العلم بحياته في البطن وضعه. الحاصل أن هذا في خلاف، إذا كان خرج ولم يستهل ولكنه بلغ أكثر من 14 فإنه يصلى عليه عند بعض العلماء، وقال آخر لا يعامل كالصغير، والله أعلم. نفع به بكم الدارين يا أمين رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، رواه الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري وابن ماجه عن سهل بن سعد. هذا الحديث صحيح رواه البخاري وفيه كلام كثير العلماء، وهو أن الشؤم لا يقر الإسلام التشاؤم، ويؤيد لا يقر الإسلام التشاؤم ولا التطير وهو التشاؤم، ولكن يقر التفاؤل بالخير والفال، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب الفال الحسن، وأما التشاؤم والطيرة فإنه لا يقره. وبعض الناس عندهم هذا يعني عادي، حيث أنه حتى خرج من بيته لقضاء حاجة، فقابله رجل فقال: من؟ قال: حرب. قال: حربك الله. ويرجع يتشام من أول من اسم أول شخص. وإذا خرج وقابله شخص اسمه حسن، قال: من؟ قال: صالح. قال: بارك الله. صلاح. من؟ قال: سعيد. قال: سعادة. يفرح. فالفعل الجميل يقره الإسلام. وأما التشاؤم فلا، ولكن قال: لو فرضنا أن للشوم وجودا، ففي الغالب أنه يكون في واحدة من ثلاث أشياء: إما في الدار، وإما في الفرس، وإما في المرأة، في الزوج، أعاذنا الله من ذلك. فأما الشوم في المرأة فسوء أخلاقها، وأما الشوم في الفرس فجماحها أو الدابة جماحها، وأما الشوم في الدار فضيقها. فإذا أحس الإنسان أو شك في شيء ينبغي له أن يتخلص من ذلك إذا أمكن من غير ضرر. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. رواه الإمام الطبراني والبيهقي عن ابن عمر. يعني طول الثوب حتى يصحب في الأرض ويكون تحت الكعبين، إن فعله صاحبه عمداً من غير يعني قصد بذلك التكبر أو عدم المبالاة هذا حرام، ويسمى هذا المسلم الإزارة. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ومنهم المسلم الإزارة والمنان. وأما إذا كان طال عليه ثوم غير قصد وفي نيته أنه ما يقصر، لكن عاد ما قصر ولا بيسه، ولكن ما قصر به التكبر ولا عدم المبالاة، فهذا مكروه، ولكن ينبغي له أن يقصره بسرعة. الحالة الثالثة أن يكون هذا الثوب الطويل بالنسبة للمرأة، فالمرأة مطلوب منها أن تطيل ثوبها حتى ولو شبر أو ذراع، فحتى يكون أبلغ في سترها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل طال ثوبه حتى باهش الأرض، فقال له: ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. والأولى أن يكون إلى نصف الساق أو إلى ما فوق الكعبين، ولكن كثير من الذين يقصرون ثيابهم إلى نصف الساق تجدهم مؤذين ومجرمين كبار، يعني كما قال القائل: لا يغرنك من المرء قميص رقعه، أو إزار فوق نصف الساق منه رفعه، أو جبين لاح منه في السجود أثره، أره الدرهم تعرف غيه أو ورعه. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفجر تجفافا، فإن الفجر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الإمام أحمد الترمذي عن عبد الله بن مغفل. يسأل الله العافية من الفجر. قال: هذا مش على إطلاقه، يقولون في بعض الحالات من الحالات. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإن شهر الله فيه يوم يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. رواه الإمام الترمذي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو حديث حسن. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا ينبغي لك أن تكثر فيه من الصيام. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت صائماً فعليك بالغر البيض 13 و14 و15. رواه الإمام الترمذي عن أبي ذر. يعني صوم الثلاثة أيام من البيض، 13 و14 و15 من كل شهر عربي يقال لها الأيام البيض، لأن لياليها بيضة بنور القمر، وصيامها أدلته قوية، ومن فوائد صيامها أنها تذهب وحر النفس، يعني تذهب الوساوس والأفكار والأمراض النفسية. فمن العلاج الأمراض النفسية أن نبتليها بها، يواظب على صيام أيام البيض، فإنها لأن الوساوس والأفكار تبعد عنه. وكثيرا ما يبتلى الشباب ببعض الوساوس والأفكار وخصوصا في النساء، فكيف يعالج نفسه؟ بالتعوذ وبالصيام الثلاثة الأيام. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت لابد سائلا فاسأل الصالحين. رواه أبو داود والنسائي عن الفراسي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. رواه الإمام البيهقي. قال ذلك يا سيدنا عائشة رضي الله عنها. بص عليه. رضي الله عنكم. ومن كلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري إلى أن قال: قال رضي الله عنه أن سيدي أحمد الرفاعي لما وصل إلى المدينة ووقف تجاه الحضرة أنشد هذين البيتين: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل التربة عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فخرجت اليد الشريفة عيانا فأخذها وقبلها ظهرا وباطنا في ذلك الملأ العظيم. والحبيب حامد بن عمر لما وصل إلى الحضرة جلس. ضبط أعداد الذين حضروا زيارته وشاهدوا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 زائر قبل الوهابية، يعني من الأيام دي بقى لو كان وقع هذا بيقولوا دجال ده ولا صح. فلما وقد ثبتت هذه القصة بالتواتر، نقلها أمة عن أمة وجيل عن جيل من الصالحين والصادقين إلى وقتنا هذا. بعض الناس يشككون، قال هذا كذب خرافة، من اللي قالك؟ أنت عادي بتكون أعلم من فلان وفلان، ناس أعلم منك وأتقى منك وأورع منك وأكثر اطلاعا منك في العلم، عرفوا وقرأوا هذه القصة واعترفوا بها. تم. والحبيب حامد بن عمر لما وصل إلى الحضرة جلس في أخريات الناس وما استطاع التقدم، فنادى بعض أهل النور المقربين في الحضرة: يا الجمع، هل فيكم حامد بن عمر التريمي الحضرمي؟ جده بيشوفه، إيش هذا المقام العظيم؟ فرق ما بين من يخطب ومن كان خاطب. قال هذه قصة تكفي على ما عليه كل فخر، أنه لما حقها هي حامد بن عمر إمام مسجد العربي وهو في ثياب رثة كما هي عادة الحضارة، وجلس في المسجد النبوي في أخريات الناس، ولكن بما بلغه من التقوى والاستقامة وناقل الحجرة النبوية أقدام، وكانوا هؤلاء على جانب من التقوى والصلاة وكثرت رؤياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد منهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: في هنا في الحجاج أحد أولادي يسمى حامد بن عمر حامد من التريم حضرموت، فضلا اصرخ في أهل الجمع في المسجد النبوي وقل له: هل فيكم حامد بن عمر؟ أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، مرة ثالثة قال: نعم أنا حامد. اشترى ماذا؟ ما مقصودك؟ قال: نعم. يقول: إنني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: تقدم إلى هنا، لا تجلس في أخريات الناس حتى يراك. قال: فلما تقدم وإذا بالشباك انفتح ودخل الحجرة النووية. شوف الشرف العظيم هذا، لكنه بلغ التقوى والاستقامة درجة حتى إنه كان لا يخوض فيما لا يعني أبداً. وقعت قتلة مرة تحت المسجد وعلي ما سأل عنها ولا درابها أبداً. حين وقعت قتلة في آخر الدنيا ما نتصل بالتليفونات أي الأخبار إيش اللي وقع، لا تعد المسجد عنه ولا اهتم بها ولا سأل. ينطبق عليها الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تم. فرق ما بين من يخطب ومن كان خاطب. والشيخ عمر بن مخرمة لما زار وأنشد قصيدته المشهورة العظيمة: قف بالمطي ضحا على الأطلال. تجاه الحضرة وقعت زيارة عظيمة وازدحم الناس بعضهم في بعض حتى بلغ موضع القدم بدينار، وكان بعضهم عليه 500 دين وتحمل به، وكلما توجه في قضاء ما تيسر، حتى زار النبي صلى الله عليه وسلم ونظم قصيدة امتدح بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. فبينما هو جالس ليلة من الليالي في الحجرة الشريفة يتغنى بقصيدته المذكورة، ما شعر إلا بكيس وقع في حجره من الشباك وفي جنيهات قدر الدين، وكل بالتعلق والاستعداد. الله يوفقنا لما يحب ويرضاه. وقال شيخ عمر مهرم هذا من مشايخ الشيخ بكر بن سالم في سيئون، قرأ عليه رسالة القشيرية والمنهاج في الفقه وفي القرن العاشر الهجري، حج هذا إمام عظيم بلغ في التصوف والعلم والتقوى والفصاحة والبلاغة، في شأن الدرجة عالية. فلما حج طبعا ما كان في سيارات، على الجمال، وكان يحفظ القرآن، والقرآن ثقيل ثقلا معنويا، قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فركب الشيخ عمر الجمال الأول وبدأ في الختم يقرأ، يثقل يثقل يثقل يثقل إلى أن برك الجمال مع قدر يتحمل ومات. أول جمال، أما قد 12 جمال تقريبا، حتى وصل إلى المدينة وكملت الجمال الذي ماتت على البدوي نحو 12 جمال. فلما دخل المدينة استقبله الناس، واستقبله علماء المدينة ووجهاها، وقصد رباط الحضار، وهو فيه بئر أنس التي بصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك البئر مالحة، فلما بصق فيها صارت حالية، وقد شربنا من مائها من أيام كنا في المدينة، وإذا بها في مائها عذوبة عجيبة تختلف عن غيرها من الآبار. فنزل في ذلك الرباط، حين كل ألاف التوسعة الجديدة دخل، نعم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا ما بأزور حتى يأذن لي، إذن خاص. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالزيارة، ووضع على رأسه كوفية، واستيقظ وهي على رأسه. وكيف المعجزة؟ خلاص يا الإذن حالا استعد الناس للزيارة معه، واغتسل وتنظف ولبس أحسن الثياب، فازدحم الناس عليه للزيارة، ودخل المسجد النبوي في زيل العظيم وفي حفل عظيم. طبعا ما حد ذيك لا ما حد بيقول لا مشرك ولا بدعي ولا شيء. فلما وقف أمام المناقب الشريفة أنشد قصيدة بليغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أولها يقول: قف بالمطي، المطي يعني الإبل، ضحن على الأطلال، وأنخ بظل نخيلها والظال. ثم بعدها قال، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فبحق من أعطاك ما قرت به عيناك بشرني بحسن سؤالي، وتولني دابا ولاحظني، وكل لي في الحياة وفي الممات موالي، قل قد فعلت فإنني بك واثق، وبميم مجدك قد وصلت حبالي. فسمع الناس صوت النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة يقول: فعلت فعلت فعلت. وهنا عدة طويلة حتى كثر البكاء والصراخ من الحضور والخشوع الذي عم الناس بتلك الزيارة، وكب الناس ما من المجوهرات والدنانير الذهب على الشيخ أبو مخرم أكوام، حتى صارت أكوام، كوم من الذهب، كوم من الياقوت، كوم من الدر، تلمع دنيا، كشوف الزهاد في الدنيا أقاس. وكان هنا وقع على هذا، ولا بنعطي أحد شيء، ما يشيل أبوه كلها، ولا حتى بنقسم شيء، الله أعلم. فهذا لما تجمعت هذه الأشياء نادى: أين الجمال؟ هو قبل لما دخل المدينة خيره، قالوا: إن شئت نعطيك ثمن الجمال هذه اللي ماتت، وإن شئت نعطيك ما يفتح الله أبو علينا. جمال عقلاء، ابغى اللي يفتح الله أبو عليك. لما قال هذا حظه طيب، قال: أين الجمال صاحب الجمال؟ قال: أنا. قال: شوف كلها هذه لك، شلها. ما ترى من المجوهرات والذهب والدناري كلها، صار أغني بعدها بركة الشيخ بركة. فالآن هذه الأشياء أصبحت نادرة، عسى الله ربنا يمنحنا وإياك بنصيب ما هو من هذه الأشياء. بس عليها بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بترجمة سفيان الثوري رضي الله عنه، وقال سفيان الثوري لأخ له: عافانا الله وإياك من الدنيا برحمته، ارتحل إلى الآخرة قبل أن يرحل بك وسل ربك. فنسأل الله عز وجل الذي من علينا بمعرفته أن لا يكلنا وإياك إلى أنفسنا، وأن يتولى منا ومنك ما يتولى من أوليائه وأحبائه. ثم قال: إياك وما يفسد عليك عملك، فإنما يفسد عليك عملك الرياء، فإن لم يكن رياء فإعجابك بنفسك حتى يخيل إليك أنك أفضل من أخ لك. وعسى أن لا ذكرنا عملان مرضان من أمراض القلوب، نسأل الله يعافينا وإياكم منها، من السبب لإحباط الأعمال والحسنات هي كثيرة، أحسن من تكلم عليه الغزالي في الحياة. ذكر منها الرياء والعجب. الرياء أن تعمل للناس، وهو ثلاثة درجات. أقبح درجة هذه أن تعمل للناس، لوم الناس، لا بتصلي ولا بتحضر مجلس علم ولا كذا. هذا يعني يقال لك يوم القيامة: خذ اذهب وخذ أجرك من الناس أو من فلان. القسم الثاني الذي يعمل لله، إلا أنه إذا عمل العمل الصالح عند الناس تنشط وحصل له نشاط، وإذا كان وحده يلل للنعاس والكسل. هذا نوع من الرياء أخف من الأول. النوع الثالث أن يعمل لله وبنشاط، إلا أنه يحب أن الناس يدرون به، يدرون عنه. فهو مثلا إذا جلس في مجلس أو في مكان ونعس: يا أخي ما لك أنت؟ أنا قال والله أنا تعبان، البارحة قمت قبل الفجر بساعتين. أين أنت؟ وعادنا اليوم أصبحت صايم كمان. ما شاء الله، خلاص راحت الحسنات حقك يعني. لكن المخلصون لا يحاولون يخفون أعمالهم بقدر المستطاع. قال أن بعض الصالحين قرأ في حضن زوجته كذا كذا ختمة لم تشعر به، وكان الإمام الحداد مكث في الحمى 15 سنة لم يشعر به أحد. هذا هو الرياء، نسأل الله يحفظنا وإياكم منها. قال وهو خفي جدا، وأحسن من تكلم عليه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، عقد كتابة خاصة له. كل الناس صمنهم الغزالي في الإحياء، حتى الأولياء، حتى الأقطاب، حتى الصالحين، حتى العلماء. قال الغزالي ما خلى قلب سالي، كل واحد أعطاه حقه. القسم الثالث المرض الثاني من أمراض القلوب العجب. هذا العجب هذا أيضا من أمراض القلوب، يحبط الأعمال. معناه أنك تعمل الأعمال الصالحة بنشاط وبهمة، ولكن ما تشهد المنة فيها لله، ما تقول إن الله هو الذي وفقني، هو الذي أعطاني العافية، هو الذي رزقني التوفيق. يا رب لو ما وفقتنا ما بعمل شيء، لو ما أعطيتنا العافية ما بقدر أعمل شيء. لا، إذا قيله ما شاء الله عليك أنت نشيط فرق، العضلات شباب قوي الحمد لله، ملك مكة السلام كالنوام يعني معجب بعمله، ينسب الأعمال له لنشاطه ولقوته. هذا هو العجب، وهو أيضا محبط للأعمال. ولكن الذي يعمل الأعمال الصالحة وهو متواضع لربه، دائما يرى نفسه أنه مقصر وأنه ما عمل شيء، وأن هذا الذي يعمله إلا بتوفيق الله، لو ما وفقنا ربي، لو ما أعطانا العافية ما بقدر. هنا يكون العمل مقبول. نسأل الله يصفي قلوبنا وقلوبكم من الرياء ومن العجب ومن كل الأمراض القلبية. تم. فإعجابك بنفسك حتى يخيل إليك أنك أفضل من أخ لك، وعسى أن لا تصيب من العمل مثل الذي يصيب. يعتقد أنه أحد كمان قل لهم ذي الذر ذي الذبان، أنا أفضلهم، أنا أقواهم، هكذا حيث أنهم مع غرور ومع عدم التواضع لله، هذا هو العجب. تم. ولعله أن يكون أورع منك عما حرم الله عز وجل وأزكى منك عملا، وإن لم تكن معجبا فإياك أن تحب محمدة الناس، ومحمدتهم أن تحب أن يكرموك بعملك ويروا لك به شرفا ومنزلة في صدورهم أو حاجة تطلبها إليهم في أمور كثيرة. واجتهد أن لا تريد بعملك إلا وجه الله عز وجل، وكفى بذكر الموت مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة، وكفى بطول الأمل قلة خوف وجرأة على المعاصي، وكفى حسرة وندامة يوم القيامة لمن كان يعلم ولا يعمل. قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا على ما قال بعض العلماء إنها مقبولة، وإن كان دخلها الرياء أو عجب، لأنه صلاة على عبد محبوب، وكل ما يفعل المحبوب محبوب ومقبول، هذا ينبغي لك أن تكثر منها دائما. الصلاة يوفقنا وإياكم. وكذلك أيضا قال إدخال السرور على المسلم وقبر الخواطر، هذا أيضا مقبول وإن دخل له شيء من الرياء والعجب. أما بقية الأعمال حاسب نفسك قبل أن تحاسب. تم. وقال أبو أسامة: ما رأيت أحدا أخوف لله عز وجل من سفيان. وقال سفيان: ما أنفقت قط درهما في بناء. وقال سفيان: كان يقال يا حملة القرآن لا تتعجلوا منفعة القرآن، وإذا مشيتم إلى الطمع فامشوا رويدا. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: سمعت سفيان الثوري رحمه الله ما لا أحصي يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا منها إلى خير، اللهم ارزقنا العافية في الدنيا والآخرة. آمين. وقال سفيان: لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون ما أكلتم منها سمينا. وكان سفيان يعني أن الخوف من الموت هذا ما يدركه إلا المؤمن ولا يهتم به إلا المؤمن، وبني آدم مع أنه يعرف الموت لكن ما يهتم به، الحيوانات ما تعرف الموت. قال لو عرفت الموت وأنها بتذبح ما بتسمن أبدا ولا بتحصل غنمة سمينة أبدا من خوف الموت، ولكن الله حجب ذلك عنها حتى يتمتع بها بنو آدم. قال: وهو الذي وسخر لكم الأنعام، تسخير من الله. تم. وقال: وكان سفيان يأخذ في التفكر فينظر إليه الناظر فيقول إنه مجنون. وقال سفيان: ترك الذنوب هو الدعاء. وقال: لا يحرز المؤمن إلا قبره. وقال: من دعاك وأنت تخاف أن يفسد عليك قلبك ودينك فلا تجبه. وكان إذا أكل قال: الحمد لله الذي كفانا المؤونة وأوسع علينا في الرزق. وقال سفيان: إذا أكل قال الحمد لله الذي كفانا المؤونة وأوسع علينا في الرزق. هذا من الأدعية التي ينبغي لنا أن نقرأها بعد الفراغ من الأكل، وكلها ورد في أحاديث، فمن ذلك ما ورد قال: من إن الله لا يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيشكره عليها، ويشرب الشربة فيشكره عليها. وقرد من قال بعد الفراغ من الأكل: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شيء سهل بسيط كيف. وورد أيضا أنه ينبغي أن تقول بعد الأكل 3 مرات: الحمد اللهم أني أسألك الزينة والمحبة والجنة، وأعوذ بك من السيئات والسباب والغيبة والفتنة. 3 مرات، شوف 3. اللهم أسألك الزينة، يعني يخلع الله عليك خلعة الجمال حيث أنك تكون مقبول عند كل الناس. والمحبة يقذف الله محبته في قلوب العباد، والجنة الآخرة. فمن السنة أن تأتي بها 3 مرات بعد الأكل. وكذلك ينبغي أن تقول: الحمد لله الذي أطعمنا وأشبعنا وأروانا. وكثير من الناس لا تجدوا يأكل الأكل ويتقشى بعد الأكل كما تتقشى البهيمة ولا يقول الحمد لله. كثير الناس يمكن ما بدأ أتى بدعاء المسلمون بعد الأكل غفلة أتى. وهذا كله بالنسبة للأكل الحسي، ولكن الأكل المعنوي قالوا إذا حضر مجلسا روحانيا وسمع قصائد مؤثرة وسمع إلى نافعا وذاقه واستفاد، هذا يعتبر أكل معنوي. هل ينبغي قال أن يقول بعده هذا الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني؟ خلاف سويد الحبيب عجلوس بن عمر الحبيب قال نعم أرى أنه يقول أن هذا طعام دنيوي وهذا طعام أخروي. تم. وقال سفيان إني لا أريد شرب الماء فيسبقني الرجل إلى الشربة فيسقينيها، فكأنما حمى ضلعا من أضلاعي لا أقدر له على مكافأتي ما فعله. وبعد أن تشرب الماء من آداب الشرب أن تأخذ الكأس باليد اليمنى وتشرب في ثلاث أنفاس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ المجي الأول ثم تفصل الإناء عن فمك وتقول الحمد لله، ثم تأخذ المجي الثاني وتفصل الإناء، ثم تشرب ما بقي من الماء دفعة واحدة وتقول بعدها الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. هي ما شاء الله ربنا سهل الماء البارد، الثلاجات ما شاء الله في كل مكان والماء متوفر في كل مكان، بينما كان الناس سابقا يعانون أتعابا في حصول الماء النظيف الصحي هذا. ولا ينبغي أن تتنفس قال في الإناء، يسمون الآن في العصر الحديث ثاني أكسيد الكربون، لأنك لما تتنفس فيه ربما تخرج شيء من بعض الجراثيم من داخل جسمك فتعلق بالماء، وإذا شربته سبب لك بعض الأمراض. هذا ينبغي أن تتنفس بعيدا عن الكاس حتى لا يؤدي ذلك إلى ضرر. تم. وقال أبو السري قيل لفضيل بن عياض في بعض ما كان يذهب إليه من الورع من إمامك في هذا؟ فيقول سفيان الثوري. وقال ابن يمان ما رأينا مثل سفيان ولا أبصر سفيان مثل نفسه، أقبلت الدنيا عليه فصرف وجهه عنها، وأهدي لسفيان ثوب فرده. وقال للمهدي قد علمت أنك لست ممن يسمع الحديث ولكن أخوك يسمع مني الحديث، فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره. يعني الذي هداه المهدي العباسي ولا المهدي صاحب الهدي؟ على كل حال يعني أنه هو الحقيقة الأصل في الهدية ينبغي قبولها وإن قلت، وخصوصا سبع أشياء هذه يكره ردها. قال عن المصطفى سبع يسن قبولها إذا ما بها قد أتحف المرء خلانه، فقد وسادة الخل والوسادة والسواك، هدية المرأة المؤمن سواك، سبع أشياء. بس هذا إلزم باب ربك وترك كل دون وسأله السلام من دار الفتون، لا يضيق صدرك فالحادث يهون، الله المقدر والعالم شون، لا يكثر همك ما قدر، فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير وشهد من براك ما إنه يراك فوض له أمورك وأحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر لو يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه وترك لا يكثر همك قد ضمنت على بالرزق القوام في الكتاب المنزل فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما أنت والخلائق كلهم عبيد ولله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فونام السكون لا يكثر همك ما قدر الذي لغيرك لا يصلي إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصباح مالت بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون سنتم رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي العلامة محمد بن هادي السقاف نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: المراحمة المراحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، وكل منكم ينظر إلى أقاربه وأرحامه المحتاجين وجيرانه، وكيف تريدون الرحمة من الله تعالى وأنتم ما رحمتم المساكين. وقد كان الجد سقاف بن محمد وكان فقير يتفقد جيرانه حتى أنه يسأل عليهم الصغار عن حالهم، ويحكى أن امرأة في تريم كانت لها جار، وذات يوم من الأيام سألت ولد جارها وقالت له: عشاكم البارحة ما هو؟ قال: الولد البارحة ليس معنا عشاء. فقالت: ادعوا لي أباك. فدعا أباه فقالت: ما الذي بيننا وبينك حتى أنك تفعل هذا فينا؟ ما هو سوى منك؟ فعاتبته معاتبة شديدة إلى أن قال: ما الذي فعلناه بكم؟ قالت: نعم، إنكم البارحة نمتم بلا عشاء ونحن جيرانكم ولا أخبرتمونا، لا يليق هذا منكم، ولو جئتم إلينا إن كان معنا شيء أعطيناكم إياه، وإلا نقسم العشاء بيننا وبينكم، وإن لم يكن معنا شيء تحملنا بكم، فإذا لم يتيسر لكم شيء تعالوا إلينا، وإلا فما أنتم في حل منا، وفي يوم القيامة نطالبكم. وكان أبو كامل في تريم معه زرع، فمنعه السلطان من سقيه لأجل دراهم طلبها منه، فلم يعطه إياها. فقال الله: عالم بأني أقسم الزرع أثر. فقال الله عالم. فقال الله: أعلم أني أقسم الزرع أثلاثا، ثلثا للفقراء والمساكين، وثلثا أتقوت به أنا وعيالي، وثلثا أقسمه في سبيل الله، فإن أراد سقيه سقاه من عنده. فطلعت سحابة فمطرت وسقت الزرع. ثم قال سيدي محمد: انظروا إلى رحمتهم، لهذا رحمهم الله تعالى. كيف نطلب الرحمة من الله ولم نرحم عباده؟ ينبغي للجيران يتراحمون، ومن كان له أرحام يتفقدهم. فإذا عرف أنه في أحد من أرحامه أو من جيرانه ما معه غذاء أو ما معه عشاء، يساعده بقدر الاستطاعة، ولكن كونه يتركه ويهمله هذا دليل على ضعف الإيمان. وقد ورد في الحديث: ما آمن بي من بات شبعانا وبات جاره إلى جنبه جائع. وقال أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وبات جاره جائع إلى جنبه ولم يعطي شيئا. ونصر الله التوفيق، وخصوصا الأغنياء الذين أغدق الله عليهم الأموال، ينبغي لهم أن يتخذوا لهم صدقات. قال أن بعض كان أحد من الصالحين في الغرفة، كل ليلة لما يطرف العشاء لأهله يخبزونه ويطونه، يطرف عشاء زايد حق واحد أو الاثنين، يقول لهم: هذا عشاء قبري، هذا عشاء قبري، يطبخونه ويعطونه حد من الفقراء والمساكين. هي مشكلة إن ناس كثير يعني عندهم القدرة، ولكن ابتلوا بداء البخل، أخير تجده ما شاء الله الرزق يزيد والبخل يزيد، كلما زادت الفلوس زاد البخل زي العصب، أما يأتيه الموت يذبحه ويترك الدنيا لغيره. نسأل الله عافيه ونسأل الله التوفيق. تم. قال الشاعر: إن أنت لم ترحم المسكين إن عدم، ولا الفقير إذا ما اشتكى لك العدم، فكيف ترجو من الرحمن رحمته يوم الحساب إذا ما المرء قد ندم؟ لكن إن شاء الله يرحم الجميع برحمة من عنده، وهو قادر سبحانه وتعالى كما يأتي بالمطر الحسية في ساعة واحدة، ويملي الوديان والسواقي والجروب، قادراً أن يقادر أن يأتي بالمطر المعنوية، آمين، يصبها على القلوب الموسخة، ويغسل ما فيها من الأوساخ ويصفيها من الخبائث كالعجب والكبر والغضب والحسد والهوى، ويمليها بالأوصاف الحسنة، آمين، مثل الرحمة والشفقة والتواضع وغير ذلك، وما ذلك على الله بعزيز، آمين، يا أرحم الراحمين، آمين. وقال نفعنا الله. أنظروا هذا الشخ المزارع هذا الذي منعه الحاكم من يسقي زرعه لأنه طلب منه غرامة مالية ما دفعها، منعه أنه يسقي زرع بيموت الزرع، فقال له يا سلطان هذا زرعي أنا أقسمه ثلاث أقسام، ثلث أنفقه في سبيل الله على الفقراء والمساكين، وثلث لي ولا وثلث أبيعه، أنت إذا أنت منعتنا الله بيسقي، فإن شاء الله سحابة على قدر المزرعة حق الرجال هذا، ما أمطرت إلا فيها حتى سقتها على خزنة السلطان والحاكم. كذلك سيدنا أنس ابن مالك صاحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم تعاله عليه الصلاة والسلام بالغناء وكثرة البني والأموال حتى بلغ أولاده من صلبه 125 ولدا ذكرا كل من صلبه، وبلغ أولاده وأحفاده وأصباته 700 قالوا مدرسة واحدة ومستشفى واحدة وتجارة واحدة، وكان معه مزرعة مزارع انقطعت الأمطار عن العراة في البصرة، فقاله المزارع قال يا سيدي إن الأمطار وقفت والمياه نشفت وادعوا الله، فخرج وصلى ركعتين في المزرعة حقه وطلب من الله أن يسقي زرعه، فأنشأ الله سحابة على مقدار مزارع أنس فقط وأمطرتها حتى ملأتها، واللي حواليها ما وصل لها شيء من الماء، هو كيف التقوى بس عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. قال الحبيب عمر بن علي الكاف رحمه الله تعالى نفعنا به بكم في الدارين امين، في كتاب الصرح الممرد والفخر المؤبد لآباء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أن قال في ترجمة قصي بن كلاب: وقيل لمن سكن البطاحة قريش البطاح، ولمن سكن الظواهر قريش الظواهر، وإلى تسمية قصي مجمعا أشار حذافة بن غانم. وكانوا قبل قصي العرب ما يبنون عند الكعبة، يبنون خارج مكة خيبة وخوفا أن يرتكبوا خطأ، حتى جاء قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو أول من بنى بقرب الكعبة، وكان من بناء دار الندوة هذا الذي هو لا في مقام الحنفي أمام الميزاب الكعبة، كان هو أول من بناه، وكانت تلك البقعة مثل محل بمنزلة المحل التشاور أو مجلس الشورى، اجتمع فيه شيوخ قريش ويتشاورون، وهو المكان الذي تشاورت قريش وتآمرت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تم. وإلى تسمية قصي مجمعا أشار حذافة بن غانم بقوله في قصيدته التي امتدح بها عبد المطلب بن هاشم: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. وإلى تسميته بزيد يشير بالبيت الذي بعده وهو: فأنتم بنو زيد وزيد أبوكم، به زيدت البطحاء فخرا إلى فخري. ومطلع تلك القصيدة: بنو شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء ظلام الليل كالقمر البدري. وإنما اشتهر بقصي مصغر قصي بمعنى بعيد، لأنه تربى عند أمه فاطمة بنت سعد بن شبل في قضاعة بعيدا عن عشيرته، وأمه فاطمة قال هذا الورزقي سمي قصي لأنه تقاصها أي تباعد وتربى في أرض جدته اسمها فاطمة في بلاد قضاعة، ولهذا قيل له قصي. وكل مجداد النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليهم نور النبوة سبحان الله حتى يهابهم الناس ويحترمهم الناس، ولم يعبد أحد منهم صنم ولم يسجد أحد منهم لصنم أبدا. قال تعالى: وتقلبك في ليش في الساجدين، معناه أنه ما بيسجد إلا لله، وما بيتحدث القرآن يقول السجود إلا إذا كان لله. ولا بعض الناس قلال الأدب يكفرون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بكلام لا يليه في قلة أدب وأذية. كثير شوف حتى علماء ماتوا على سوء الخاتمة بسبب هذا وقلة أدبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مرة في جدة هكذا عمل كتاب موضوع تكفير أبوي رسول الله آمنة وعمنة، وأعطوه شهادة الدكتوراه على هذا الكتاب ورح. شوف الشيطان ما حصل الموضوع إلا هذا. فلما كان ليلة الجمعة عمل وليمة لأصدقائه وأصحابه، بينما هم يقرون العشاء سقط حصره ميت ومات خلاص يا قبحة خاتمة صلى الله عليه وسلم. تم. وأمه فاطمة المذكورة من أزد شنوءة وليست من قبيلة قضاعة كما توهمه بعضهم، وإنما ذهبت بابنها قصي إلى قضاعة لأنها تزوجت بعد موت أبيه برجل منهم يسمى ربيعة بن حرام، فرحل بها وبابنها قصي معه وولدت له ابنا يسمى رزاحا. ثم لما كبر قصي وقع بينه وبين آل زوجها شر، وصاروا يعيرونه بالغربة ويقولون له ألا تلحق ببلادك وبقومك فإنك لست منا، فشكى ذلك إلى أمه فقالت له بلادك خير من بلادهم وقومك خير منهم وأنت أكرم منهم أبا، أنت ابن كلاب بن مرة وقومك بمكة عند البيت الحرام تفد إليه العرب، وقد قالت لي كاهنة رأتك صغيرا إنك تلي أمرا جليلا. ثم سيرته إلى مكة مع الحجاج من قضاعة فقديم على قومه فعرفوا له فضله وشرفه وأكرموه وقدموه عليهم فساد فيهم وولي أمر مكة وشرفها ومناصبها، فكانت بيده السقاية والرفادة والحجابة والندوة واللواء والقيادة وغير ذلك مما هو مذكورا في كتب السير والتاريخ. وظائف الكعبة 10 قال سيدنا قصي كم وظيفة ما؟ عليه الوفادة وإيش؟ السقاية السقاية سقاية الحجاج، والرفادة مساعدة المحتاج، ثالثة والحجابة الحجابة الشجابة الحجابة الحجابة الحجابة الحجابة يعني مفتاح الكعبة، لا يكون حاجة يدخل الكعبة إلا بإذنه. أيوه ثالثة والرابعة والندوة والندوة لا أي اجتماع فيجتمع فيه قريش يكون هو رئيسهم يعني من الندوة ومن النادي. قال تعالى فليدعوا ناديه من ندوة القوم إذا جمعتهم. أيوه واللواء والقيادة واللواء عندما يخرجون هذا يكون يحمل اللواء، والقيادة لا كما لا يصدر أمر ولا يعمل فيه إلا باستشارته. بعدين تفرقت هذه الوظائف في أوراده فكانت لكل قبيلة وظيفة منها، لكن المفتاح هذا جاء عند بني شيبة إلى الآن. فلما في قصة طويلة لما سلم لهم قال لهم خذوها يا بني عبد الله يا بني شيبة خالدة تاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى وثاء بس عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين إلى أن قال المؤلف نفعنا الله به وبكم في الدارين رضي الله عنكم. فعلم أيها العبد المبتلى بالجمع والمنع أنك إذا أهملت ما رضي الله تعالى وتماديت في غيك فما تخلو عن أحد أمرين، إما أن تكون عبدا قريب الحال من الخير تتعلق بك عناية من ربك تبارك وتعالى، فحينئذ يؤدبك ربك بشيء من البلوى، فربما انعكست عليك أمورك حتى لا يكاد يفوتك شيء من ذلك إن كنت إن كانت حالك مع ربك كما قلنا مع ربك كما قلنا، وإن كنت عبدا بعيدا من ربك غريبا من الأنس به فإن حالك غير حال الأول، فربما سلمت لك أمورك وقد لا ينعكس عليك شيء من أحوالك، لأن عادة الله تعالى مع أهل القرب منه غير عادته مع البعداء عنه، فأصحابه إذا أهملوا جانبه أيقظهم وأدبهم بعكس شيء من أحوالهم، ولا كذلك أهل البعد عنه لأن العناية عنهم مقصرة والعقوبة لهم متأجلة، لأنه قد ورد أن الله تعالى إذا أحب عبدا أدبه وإذا كرهه تركه بعماه، فكم قد أوقع في محنة وبلية بسبب تقصير في حق فقير مضرور والتفات عن ذي مسكنة محروم. روي أن الرب تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام يا يعقوب أتدري لما فرقت بينك وبين ولدك يوسف؟ قال لا يا رب أنت أعلم. فقال له الرب تعالى إنكم شويتم شاتاً ثم اجتمعت أنت وأولادك فوقف على بابكم رجل مريض مؤمن مسكين فشم رائحة طعامكم فسألكم فلم تعطوه فذهب وقد انقرح قلبه فقلت وعزتي وجلالي يا يعقوب لا أقرحن قلبك وأفرق بينك وبين ابنك يوسف فقد آن لك أن تجتمع به فأصنع طعاماً وادع إليه الضعفاء من خلقي فإن الضعفاء من خلقي أحب خلقي إلي. الله شوف كيف عاشي غلط واحد كيف فرق الله بينه وبين يوسف يعني. قال سيبون آدم إذا معصية واحدة بس خرجته من الجنة إلى الأرض ومكث يبكي 100 سنة ثم تاب الله عليه. نسأل الله يحفظنا إياكم من المعاصي كلها صغيرة وكبيرة. هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المليم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه من أحب من أهل هذا الزمان أن يستقيم قلبه ويرضي عنه ربه فليوطن نفسه على الصبر وعلى الفقر وضيق المعيشة وقلة احتفال الناس به فأن الجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات والهدي هدى الله والتوفيق بيد الله. وقال نفع الله به أحمد الله تعالى وأسأله به أن يحمد عني نفسه ما هو أهله فأني لا أستطيع أن أقوم بحمده كما ينبغي لجلاله لأنه تعالى كشف لي عن حكم تدبيره ولطائف صنعه وعجيب قدرته وبدائع أسراره في خلقي وتقديره بما أبهرني وحيرني وأسبغ علي من خيره ويزيل بره وأسبل علي من جميل ستره ما غطاني به وغمرني ثم أني لا أزال لحمده ملازما وبالعيز عن شكره معترفا وعالما. وصلى الله وسلم على معدن الفضائل والمكارم سيدنا محمد وآله ما تغنت الحمائم فانعشت بنغماتها روح المشتاق الحزين فما لم طربي وطمع في نيل أربي وأنشد قائلا هل يجمع الله بيني وبين قرة عيني ويذهب البعد عني وينجلي كل ريني فهتف بي هاتف الرجاء وحسن الظن بالمولى فأبشر عما قريب يزول عنك البعاد وينمحي كل بين عنك وليل الفؤاد قد وصلتك سليما وسعدتك سعاد. ثم قال فاستمسكوا بعروة حسن الظن بالله وأقبلوا بصدق اللجوء والرغبة إلى الله وعكفوا على طاعته وثابروا على ذكره وشمروا في القيام بحقه واعلموا أنه معكم أينما كنتم وأنه سبحانه عند ظن عبده فظنوا به ما هو أهله من إسباغ النعم وإفاضة الفضل والكرم وصرف البلايا والنقم وأكثروا من تلاوة القرآن وقوموا من الليل ما تيسر وأكثروا من التضرع في وقت السحر وانظروا إلى الدنيا وأهلها بعين الزهد والاعتبار والحذر من النظر إليهم بعين الغبطة والاستكثار فإن الدنيا أقل من كل قليل والمفتون بقضاء نهمته منها ذليل ومبتغى القليل أقل منه وكل فوائد الدنيا قليل. وقال قدس الله ينبغي اللسان يقال له شيء من قيام الليل ولو بزمن يسع ركعتين لكن كونك تواصل النوم من الفجر أن هذا يؤدي إلى أن يبول الشيطان في أذنك كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقيل له إنه نايم فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. كثير الآن من الناس من يبول الشيطان في آذانهم أولا معنويا وأنكر شخص ذلك لما سمع الحديث فاستيقظ وأذنا مملوءان بول هذا بول إبليس بيقع من بول ما هو كما بولك يعني. قال القائل يا راقد الليل كم ترقد قم يا حبيبي قد الموعد من نام حتى ينقضي ليله لا يبلغ المنزل لو يقعد. وقال سيدنا علي بن أبي طالب قال من يشتري جنة الفردوس يسكنها بركعة في ظلام الليل يحيان. والحديث الصحيح إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال من أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. أسهلها أفشى السلام هذه سهلة دي سلم دائما كان أصعبها الصلاة بالليل والناس نيام لكن بالتعود يسهل هذا. الله يوفقنا إن شاء الله كما وفق أبانا وأسلافنا وأجداد صالحين والله أعلم. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب لا ذنبي استغفر قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسوا واحموا مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله الحساب والنسب لسنا والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب سحب البليات والضري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل على فاتحه رسول الله محمد عبد الله.